أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو التاسع من شهر ذي الحجة ليلة عيد الأضحى لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 38 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ومجلس آخر أرجو أنه يكون الأخير في الكلام عن الإمامة وصلاة الجماعة. المرة اللي فاتت كلمنا عن شروط الاقتداء، شروط الاقتداء متى يصح، أو ما هي الشروط التي بها يصح أن يقتدي شخص بشخص بحيث أن هي تكون جماعة يكتب لهم أجل الجماعة. قلنا أن الشروط 7، ذكرنا منهم المرة اللي فاتت 6، نقولهم سريعا. الشرط الأول تقدم الإمام على المأموم في المكان، الإمام يكون قدام المأموم أو قبل منه بشوية. الثاني العلم بانتقالات الإمام، المأموم يسمع أو يشوف الإمام وهو بيتحرك. الثالثة الاجتماع وعدم الفاصل المكان الكبير، ما يكونش بينهم فاصل بحيث أن اللي يشوفه يقول أن دول مش في جماعة. الشرط الرابع نية الاقتداء، أن ينوي المأموم أن يقتدي بالإمام. الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين، أن هو في الركوع والسجود والقيام ما ينفعش واحد بيصلي ركعتين سنة يقتدي بواحد بيصلي كسوف، لأن الدول دي مختلفة عن دي. الرستة موافقة الإمام، أن المأموم يمشي مع الإمام على طول زي ما هو بيعمل هو يعمل إلا أن ترك الإمام فرضا. الشرط السابع والأخير وده اللي احنا هنقوله النهاردة إن شاء الله متابعة الإمام، اللي احنا فسرناه المرة اللي فاتت، قلنا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم على ابتداء فعل الإمام، يعني الإمام يسبق الأول وبعدين المأموم يعمل، وأن يتقدم على فراغ الإمام، يعني قبل ما الإمام ينتقل للركن اللي بعده يكون المأموم خلص أو عمل الركن أو بدأ في الركن اللي هو كان فيه. قلنا الدليل حديث أبي هريرة أنه إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا فإذا سجد فاسجدوا، اللي هي فإذا فعل فافعلوا، دي معناها أنه لما يعمل أنت تعمل، أما الإمام يعمل إحنا نعمل. ده في الأفعال الظاهرة الأفعال الحركية. قلنا أن المتابعة في الأقوال لا تشترط، متابعة في الأقوال يعني هو أرى الفتحة مش لازم أرى الفتحة بعد ما هو يراه، ممكن هو يتأخر يقول مثلا دعاء للدعاء الاستفتاح يطول فيه وأنا أقوله كلمتين أو ما أقولوش خالص وأرى الفتحة قبله، دي مش مشكلة. أقول سبحان ربي العظيم قبله مش مشكلة. المهم في المتابعة، المتابعة في الأفعال إلا في الموضوع الأقوال، إلا تكبيرة الإحرام والسلام فلا يصح أن يأتي المأموم بهما قبله. قلنا لأن المأموم لو جاب تكبيرة الإحرام قبل الإمام يبقى كده ما انعقدتش صلاته جماعة، عقدت لأن الإمام لسه ما دخلش جاب في الصلاة أصلا، والسلام هيكون خلص قبل الإمام فمش هتنعقد برضه، لازم لابد عليه يجب عليه أن يسلم بعده. المأموم مع الإمام في حالات، المأموم تخلف الإمام أو عدم متابعة الإمام للمأموم، عدم متابعة المأموم للإمام ليها حالات. الأولى أن يسبق المأموم الإمام، الثانية أن يقارن المأموم الإمام، الاثنين يمشوا مع بعض. الثالثة أن يتأخر الإمام، أن يتأخر المأموم عن الإمام. والرابعة دية اللي هي الإمام المأموم المسبوق اللي هو جاي بعد ما الإمام بدأ الصلاة. أول حاجة أن يسبق المأموم الإمام. إن سبق الإمام، إن سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة. آسف، لم تنعقد الصلاة جماعة، هتنعقد له فرد، هو يعني هتنعقد له صلاة فردية، لكن صلاة جماعة لن تنعقد إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام بعد الإمام. ده الركن الوحيد اللي فيه الموضوع ده. بقية الأركان إن سبق بركن فعلي حرم، لكن لا تبطل الصلاة. لو سبق الإمام ونزل قبله للسجود، قبل ما لو سبق الإمام ونزل قبله في السجود صلاته لا تبطل، بشرط إن الإمام يلحقه في السجود أو هو يطلع للإمام ويسجد معاه تاني. المأموم لو سجد أو عمل أي ركن خلال المسجد بالسجود، لو سجد قبل ما الإمام يسجد، الإمام صلى الله عليه وسلم هما الاثنين واقفين، المأموم قبل ما الإمام يسجد أم جاي نزل سجد، سيان جهل عمد سهل أيا كان، صلاته لم تبطل، ويأثم إن كان عامدا. طيب يطلع إزام المعضلة دي؟ حاجة من اثنين، يستنى الإمام لغاية لما ينزل وبقى يسكن معاه ويكمل صلاته معاه، أو يرجع للإمام تاني ويكمل معاه صلاته عادي. طيب لو ما كم لو ما لو ما استناش الإمام وبعد ما سجد قعد والإمام لسه واقف، ده كده صلاته تبطل. ده كده صلاته تبطل لو هو عالم ومنتبه وذاكر. قلنا منتبه ليه؟ لأنه ممكن ساعات واحد يغفل أو بعيد مثلا عن الإمام ومش شايف أو أيا كان، فيتحرك والإمام لسه ما تحركش. ده مش ده خارج الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. لا، احنا نقول لو هو ذاكر وعالم ومنتبه صلاته تبطل، وعليه انه وكده صلاته هو طلع من صلاته يرجع ينوي تاني ويكبر تكبيرة الإحرام تاني ويدخل مع الإمام من المكان اللي هو فيه. طيب إذا ما كانش عالم ولا ذاكر ولا معذور، يعني ده هنقول له الركعة اللي هو فيها دي راحت عليه ويجيب ركعة بعد ما يخلص الصلاة كأنه اتسبق بركعة، كأنه جاء متأخر للصلاة واتسبق بركعة. يبقى لو انتقل لركن آخر قبل أن يلحقه الإمام في الركن الأول اللي هو جاله اللي هو جابه، إن كان ذاكرا عالما منتبها بطلت الصلاة، وإلا فلا يعتد بالركعة دية الركعة اللي هو فيها ويأتي بها مرة أخرى. الحالة الثانية أن يقارن المأموم الإمام، الاثنين يمشوا مع بعض، دية سيان في القول أو في الفعل، آسف هي في القول احنا قلنا مش لازم، لكن في الفعل هي مكروهة ولا تبطل الصلاة. يعني هم زي ما بيحصل ساعات الواحد بيكون حاطط، المأموم بيكون حاطط عينه على الإمام، أول ما الإمام يتحرك يبدأ يتحرك معاه، يرفع معاه، ده صلاته لم تبطل، بس هي مكروهة، اللي بيعمله ده كلام مكروه، إلا في تكبيرة الإحرام، برضه لازم تكبيرة الإحرام يجيبها بعد ما الإمام يكبر التكبيرة بتاعته. الحالة الثالثة تأخر المأموم عن الإمام، الإمام سجد والمأموم لسه واقف، أو سجد وقعد والمأموم لسه واقف، المهم المأموم بتأخر عن الإمام. دي ديت حالتين، حالة أولى بعذر والتانية من غير عذر. لو من غير عذر هنقول له لو اتأخر عن المأموم، لو اتأخر عن الإمام بركن واحد، يعني المأموم الإمام سجد وهو لسه واقف والإمام رفع قاعد، يعني خلاص ده كده صلاته لم تبطل ويلحق يجيب السجود ويقعد معاه. لكن لو ركنين هو واقف سمع الله لمن حمده، الإمام سجد وقعد وسجد وهو لسه واقف، كده صلاته تبطل والركعة دي تروح عليه، ينزل مع الإمام يشوف هو فين، ينزل له معاه حتى لو ما كملش الصلاة صح، ويرجع في آخر الصلاة يجيب ركعة تانية. يبقى بدون عذر إن كان التخلف بركن واحد لم تبطل الصلاة، لكن بركنين فأكثر بطلت الصلاة. أما إن كان بعذر، عذر مثلا زي النسيان، زي التوهان، زي ما قراش الفتحة، أيا كان متأخر عشان يكمل الفتحة مثلا، الإمام قرأ سريع أو يكمل الأذكار بتاع الصلاة، الإمام ما سابلوش فرصة يقولها، لو كان التأخر بعذر بالأعذار اللي احنا قلنا دي أو غيرها، يبقى الشرط عندنا حتى لا تبطل الصلاة ألا يسبقه، ده عندنا احنا في الشافعية، ألا يسبقه بثلاثة أركان طويلة. طبعا الموضوع ده كله معلهوش دليل سيان لنا أو للمخالف، القصة كلها في العرف، القصة كلها في أنا هل أنا إحنا الناس يعني لو شفنا واحد متأخر عن الإمام أو متقدم عليه أو هنقول إن هما الاثنين في جماعة ولا لأ؟ لو إحنا قلنا إن هما الاثنين في جماعة يبقى الموضوع كله مربوط بإيه؟ مربوط بالعرف، عرف الناس يقول، عشان كده الأئمة تعرفوا على كده إنه لو سبقوا بثلاث أركان طويلة، الأركان الطويلة اللي هي إيه؟ اللي هي الركوع والقيام اللي هو في القراءة فتحة وغيره، بس مش سمع الله من محمد، الفتحة اللي هي القيام الأولاني والركوع والسجود والتشهد، أربع أركان تسمى الأركان الطويلة. الأركان القصيرة اللي هي الجلسة ما بين السجدتين وسمع الله لمن حمده. لو المأموم اتأخر عن الإمام أقل من الثلاثة دول، أقل من الثلاثة، يعني مثلا هو واقف سمع الله لمن حمده، هما الاثنين واقفين سمع الله لمن حمده، ده ركن قصير. المأموم الإمام نزل سجد وبعدين قعد وبعدين سجد وبعدين قام، ده كده ركنين بس، كده ركنين بس اللي هما السجود، اثنين سجود اللي هما ركنين طوال، كده ينف كده يلحق نخليه يكمل ويقوم يجيب مع الإمام صلاته، يكمل صلاته معاه وكده الركعة تتم ليه. لكن لو الإمام بعد ما قام عشان يقرأ الفاتحة ركع الإمام والمأموم لسه سمع الله لمن حمده بتاعت الركعة اللي قبلها، يبقى كده سبقه بثلاثة، ثلاث أركان طويلة، يبقى لا هنقول له الركعة دي راحت عليك، تعالى مع الإمام في الركن اللي هو شغال فيه، وبعدين بعد ما الصلاة تخلص يجيب ركعة تانية بدل الركعة دي. طيب، في من الأعذار قلنا إنه ينسى الفتحة، إنه النسيان، من الأعذار النسيان اللي هي منهم منها وعشان هي مهمة جدا اللي هي الفتحة، لأن هي ركن في الصلاة. نسيان الفتحة ليه حالتين، نسيان الفتحة وإن الإمام ينتقل للركن اللي بعده ليه حالتين. الحالة الأولى إنه يفتكر الفتحة بعد ما هو ركع، بعد ما المأمور ركع، أنا ركعت وبعدين افتكرت وأنا راكع إن أنا نسيت الفتحة، خلاص يبقى كده الركعة كلها راحت، لأن الفتحة ركن والإمام مش بيشيلها عني إلا في المسبوق بالنص، الفتحة ركن، فلو ركعت ونسيت إن أنا وافتكرت إن أنا ما قريتش الفتحة يبقى كده الركعة كلها راحت، أجيب ركعة في الآخر بعد كده. لكن لو افتكرت بعد ما الإمام ركع وقبل ما أنا أركع، يبقى هنرجع تاني نقول في حتة التأخر بعذر إن أنا هجيب الفتحة بقى كلها تاني وهلحق هلحق مأموم في سيان الركوع أو في سمع الله لمن حمده. تمام كده موضوع الدنيا شوية. طب ايه اقول تاني؟ الحته الاخيره، احنا عندنا تاخر المأموم يتاخر عن الامام ليه حالتين، اما بعذر او بدون عذر. لو بدون عذر هنقول له هو ركن واحد بس، صيام طويل او قصير هو ركن واحد اللي ينفع. لو زود عن ركن بقى ركنين فاكثر، يبقى كده صلاته تبطل ومحتاج انه يجيب ركعه بدل الركعه دي في الاخر. تمام. لو بعذر من العذر من الأعذار النسيان والتوهان وغيره، لو بعذر هنقول له ثلاث أركان طويلة، قلنا أركان طويلة السجود والركوع والتشهد والقيام اللي هو القراءة في الصلاة، لا مش بركعة كاملة، هو ثلاث أركان، احنا عندنا ثلاث أركان، السجود احنا عندنا سجدتين كل واحدة منهم ركن، كل واحدة منهم ركن، احنا عندنا في الصلاة عندنا قيام ركن وعندنا ركوع وعندنا سجود وسجود، كده أربع أركان طويلة في الركعة الواحدة. لو المأموم اتسبق، لو الإمام سبق المأموم بثلاثة، صلاة الإمام الركعة، صلاة المأموم الركعة دي هتروح ويجيبها في الآخر. آسف، لو بثلاثة صلاته هيلحق يجيبهم ويكمل مع الإمام، لو أكتر من ثلاثة أربعة يبقى صلاته في الركعة دي راحت ويجيب ركعة في الآخر. تمام؟ تمام. الحالة الرابعة المأموم المسبوق، المأموم المسبوق، وده اللي بيجي بعد ما الإمام بيبدأ الصلاة. هنقول هو ليه حالة من اثنين أو ليه ثلاث حالات، إن أدركه في القيام، إن أدركه في الركوع، إن أدركه فيما سوى ذلك. الحالة الأولى لو أدركه في القيام، لو مأموم أدرك الإمام في القيام عنده برضو أكتر من حالة. لو المأموم عارف من سلو الإمام مثلا، ولا أنه هو مثلا سمع الإمام هو بره، مهم عارف بطريقة ما أنه لما يدخل الصلاة هيلحق يجيب الفتحة والسنن بتاعة القيام اللي هي قراءة السورة واللي هي دعاء الاستفتاح وغيره، يجيبهم كلهم. لو عارف أنه هو يجيبهم كلهم يجيبهم كلهم. لو شاكك أو لا آسف، لو عارف أنه مش هيجيب غير الفتحة، يبقى يسيب دعاء الاستفتاح ويسيب الاستعاذة ويسيب السورة ويقرأ الفتحة. الفتحة هي الركن، المهم يشتغل بالأهم بالركن. وحتى لو الإمام، ولو افترضنا أنه رجع أنه دخل الصلاة والإمام ركع وهو بدأ الفتحة، حاجة من اثنين، قدامه أنه هو يكمل الفتحة ويركع معاه، أو يسيب الفتحة ويركع معاه. ليه؟ لأن الإمام بيشيل عن المأموم الفتحة في حالة السبق. لو دخل بقى وهو شاكك يدركها ولا ما يدركهاش، لا ده يبدأ كأنه بيصلي عادي، يبدأ بسننه عادي، هيصلي بالفتحة بس، لو كملها كان بها، ما كملهاش والإمام ركع يركع مع الإمام. دي الحالة الأولى، إنه لو أدركه في القيام. الحالة الثانية لو أدركه في الركوع، لو أدركه في الركوع سقطت الفاتحة بالكلية. لو جه والإمام راكع ما يقفش يقرأ الفتحة، لو جه والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وجوبا أو ركنا. لو ما كبرش تكبيرة الإحرام رك اللي هي الركن، صلاته لا تنعقد. لو ما كبرش تكبيرة الإحرام اللي هي الركن، صلاته لا تنعقد. يبقى يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الركوع، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الركوع، يعني يقول الله أكبر هو واقف، ويقول الله أكبر هو بينزل يركع مع الإمام. الدليل على كده حديث أبي بكر إنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث قبل كده، لحق النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع قبل ما يدخل الصف وكمل الصف ماشي، كمل لغاية الصف ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهوا عن ذلك، آسف، لم يأمره بإعادة الصلاة، وقاله لكن قال له لا تعود، تعملش الموضوع الثاني، تعال الصلاة بالراحة ووقف في المسجد صلي براحتك. طيب يبقى عندنا لو لحقوا في الركوع هيركع هيكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وجوبا اللي هي بيها لن تصح الصلاة، والتكبيرة الثانية ودي سنة، تكبيرة الانتقال للركوع. لا لازم تتقال قائما، لا ما انا قلت لازم تتقال قائما، يجب ان يكون ان يكون قوله للتكبير قائما، تكبيره الاحرام وهو واقف، يقف ناصب ظهره يكبر تكبيره الاحرام الله اكبر، مش لازم رفع ايده، بالمناسبه رفع ايده زي ما يجي معانا من السنن، يكبر تكبيره الاحرام المهم بلسانه، وبعدين يركع يقول بقى وهو بيركع تكبيرة الركوع. المأموم لما بيجي الركعة بيدركها بالركوع، بس مش أي ركوع، يدرك المأموم الركعة بأن يأتي للصلاة فيكبر قائما، يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ويدرك الإمام ولو للحظة مطمئنا في الركوع، ولو ويدرك الإمام ولو للحظة مطمئنا في الركوع. يعني مطمئن زي ما يجي معنا في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مطمئن يعني أعضاءه ثبتت خلاص، مش بطل ينهج، لا بطل ينهج ديت مش معانا، ممكن يفضل ينهج لآخر الصلاة، لا مش مش مش مش دي، لا الاطمئنان إنه كل عضو ياخد مكان، إيديا تتحط على ركبتي زي ما في وصف الركوع، ظهري يكون مستقيم، مش وأنا بركع يكون الإمام بيرفع، ده لا، ده أنا كده ما أدركتش الركوع. يبقى ساعتها الحالة اللي بعدها اللي هي حالة اللي أنا لسه أقولها، لو شك هل أدرك الإمام أو لا، يبقى الأصل إنه ما أدركوش، الأصل إنه ما أدركوش، يبقى حتى لو أدركه، بس حتى لو يعني عرف بعد كده أدركه، لا هو الأصل ما أدركوش، لو شك يبقى ما أدركوش ويجيب ركعة بعد الصلاة. دي الحالة الثانية لو أدركه في الركوع. الحالة الثالثة بقى لو أدركه في أي شيء سوى القيام والركوع، ديت بداية هنقول الحاجة، ننبه على حاجة غلط الناس بتعملها، إنه يجي والإمام بيساجد ولا سمع الله لمن حمده ولا أيا كان الركن اللي هو فيه، فيستنى الإمام لغاية لما يطلع يقول الحمد لله رب العالمين، يخليه يكمل السجود بتاعه والقيام وأيا كان، وبعدين يستنى لغاية لما يقيم يقوم فيدخل معاه في القيام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم معناها اللي انتوا جيتوا له، اللي انتوا جيتوا المسجد وهو بيصلي ادخلوا معاه في الحتة اللي هو بيصلي فيها. لو ساجد ادخل معاه، كبر تكبيرة الإحرام وكبر تكبيرة الانتقال للسجود واسجد معاه، حتى لو السجود ده بيعقوب هيسجد هو يطلع على الركعة الثانية على طول. لا، أول ما تدخل المسجد وخلاص استقريت في الصف كبر تكبيرة الإحرام واسجد مع الإمام. طيب، دلوقتي في حالات لحوق المأموم للإمام في الصلوات، لحوق اللي هي أن المأموم يلحق الإمام، ما يجيش مع الإمام في بداية الصلاة، ما يبدأش مع الإمام في بداية الصلاة ويدخل معاه في وسط الصلاة. دي بتختلف من صلاة للتانية وبتختلف من ركعة للتانية. بداية صلاة المغرب، لأن هي اللي بتعمل مشكلة، لأن هي الوحيدة الاثنين وواحدة، اثنين وواحدة. ده المأموم لو دخل مع الإمام في الركعة التانية دي سهلة، هيجيب ركعة أخيرة وخلاص. لو دخل في الركعة التالتة، لو لم يدرك الركعة الثانية ودخل في الركعة التالتة، يبقى هيجب عليه أنه يقوم يجيب ركعة وبعدين يتشهد تشهد أوسط، وبعدين يقوم يجيب ركعة تالتة وبعدين يتشهد التشهد الأخير. طب واحد يقول: طب التشهد اللي تشهده قبل كده مع الإمام اللي هو التشهد الأخير بالنسبة للإمام اللي هو بعد الركعة الأولى بالنسبة له، هنقول له التشهد ده وجب عليه للمتابعة، إنه لازم يتابع الإمام، يجب عليه إنه يتابع الإمام، ما ينفعش يسيب الإمام يصلي ويكمل بقى صلاته لوحده، ما ينفعش وهو ناوي الجماعة، ما ينفعش الموضوع ده. فلا، ويجب عليه متابعة الإمام. عشان كده مثلا لو الإمام سجد للسهو وأنا ما سهدش، يجب علي أن أنا أتابع الإمام وأسجد معاه للسهو، فتجب متابعة الإمام. عشان كده التشهد ده ما لم يحتسب تشهدا أوسط. دي رقم واحد. رقم اثنين، أن نظم صلاة المغرب، هيئة صلاة المغرب، أنه في ركعة أخيرة مفردة. فأنا لو قلت أن التشهد اللي أنا جبته مع الإمام ده التشهد الأوسط، يبقى كده هيخلينا أجيب ركعتين لوحدهم في الآخر بدل ما هي ركعة واحدة. تاني، سيبك من التعليل. المهم، أنا لو لحقت الإمام في الركعة التالتة، هقوم أجيب ركعة بعد التشهد الأخير اللي هو الإمام بيسلم فيه، هقوم أجيب ركعة وبعدين أتشهد التشهد أوسط، وبعدين أجيب ركعة أخيرة وبعدين أتشهد التشهد الأخير. ليه؟ ما هو دي، ما أنا بقى أنا كنت بعلل بس. حتى من الألغاز، من الألغاز الفقهية اللي كانوا بيضربوا بها بعض الفقهاء، إنه بيقولوا صلاة اجتمع فيها أربع تشهدات. هي الصلاة اجتمع فيها أربع تشهدات، إن الواحد يتشهد أربع تشهدات، دي ما تجيش غير في صلاة المغرب لو الواحد دخل في الركعة التانية بس ما لحقش الركعة التانية، يعني دخل في تكملة الركعة، دخل في سجود الركعة التانية، أو دخل في التشهد، أو دخل في أي حاجة، بس المهم ما لحقش الركعة التانية، وفي نفس الوقت ما دخل قبل الركعة التالتة، يبقى كده هيتشهد التشهد الأوسط بتاع الإمام، والتشهد الأخير بتاع الإمام، والتشهد الأوسط بتاعه هو، والتشهد الأخير بتاعه هو. باقي الصلوات سهلة. لو لحق في الفجر، لو لحق الإمام، لو الإمام سبق بركعة يقوم يجيب ركعة خلاص. في المغرب، في الظهر والعصر والعشاء، لو لحق الإمام في الثانية هيقوم يجيب ركعة وخلاص. لو لحقوا في الثالثة هيقوم يجيب ركعتين. لو لحقوا في الرابعة هيقوم يجيب ركعة ويتشهد، وبعدين يجيب ركعتين ويتشهد. بسم الله ما شاء الله. طيب، الشرط بقى انه المأموم يلحق الامام في الركوع، ان المأموم يلحق الركعة بتاعة الامام لو لحقوا في الركوع. ايه الشرط؟ ان يكون الركوع محسوبا للامام. شرط انه الركعة تحتسب للمأموم لو لحقها في الركوع مع الإمام، إن الركوع ده هو يكون محسوب للإمام. بمعنى انه لو الركعه ديت اللي الماموم قال الامام فيها كانت خمسه في صلاه رباعيه او رابعه في صلاه ثلاثيه خلاص دي هتعتبر زي ومش هتعتبر من الصلاه، هتعتبر لغو. لغو معناها اللي لا تحتسب. فلو الماموم لحق الامام في الركوع ده هوت خلاص وهو عارف ان هي ديت خمسه صلاته لا تنعقد. ايه فرضا انا بقول لو انا بقول لو عرف ما انا ده هجيب كل دي حالات ما انا دي هقول خلاص دي لو عرف لو ما عرفش خلاص هيكمل صلاته معاها عادي وبعدين ممكن يعرفه بالسهو سجود السهو لو يعني لو عمل او باللغوط او باللغوصه اللي بتحصل بعد الصلاه انت سبت ركعه ما هو عرفها عن الصلاه يبقى يجيب ركعه في الاخر. المهم انه لو ما صلى اربعه الايه ما صلى اربعه مع الامام لا لو ما لحقش لو لحق الركوع في الخمسه بتاعت صلى خمس ركعات ماشي صليت له اربع ساعات مع مين مع الامام لا انا بتكلم لو هو لو انا لحقته في الخمسه بتاعته لو انا لحقته في الخمسه مش انا بصلي معاه من الاول لا لو لحقته في الخمسه بتاعته في الركوع دي لا تحتسب ليا لو انا عارف ان هي خمسه لو مش عارف ان هي خمسه هتحتسب ليا. لو انا دخلت معاه في القيام ولحقت تكبير ولحقت الفتحه هتحتسب ليا حتى لو انا عارف ان هي زايده. القصه دي ليه؟ اللي خلانا في الاول خالص في المسبوق نقول ان هو المأموم بيدرك الركعه بادراك الركوع مع الامام ان الامام بيشيل عنه الفتحه في الركعه دي. الركعه دي الوحيده الامام بيشيل عنه الفتحه. لكن الركعه اللغو والركعه الزياده ديت الامام اصلا هي مش منعقده ليه، هي ركعه ضايعه خلاص، فالامام مش هيشيل عنه الفتحه. فعشان كده بنقول لو هو لحق الفتحه خلاص، لو ما لحقش الفتحه يبقى ساعتها يجب عليه ان هو هيعيد الركعه ديت يجيبها تاني. طيب هو انا كنت ارجو ان احنا نخلص موضوع الامامه دلوقتي والسجود، بس احنا بقالنا كده ساعه 25 دقيقه اهوت، فاحنا هن الامام صلى ثلاثه على الاربعه الايه الامام صلى ثلاثه على الاربعه ماشي. ايه المشكله هم اجيب انا ركعه زياده؟ ما هو ده هيجي معانا، ما لسه الكلام ده لسه الكلام طويل، احنا لسه ما خلصتوش. بس هنقولها لو فرضا مثلا لو فرضا انا مع الامام زي ما عم سعد كان بيقول انا مع الامام من اول ركعه ومتيقن والامام طلع يجيب ركعه خمسه او ركعه زياده بصفه عامه كانت ركعه خمسه ولا ثالثه ولا ايا كان ام يجيب ركعه زياده انا قعدنا ننبه الامام سبحان الله سبحان الله والامام مش عارف احنا بنقول له على ايه او معتقد في دماغه ودماغه والف سيف ان هو لا هو صح ساعتها لا يجوز للمأمومين ان هم يتابعوه. ليه؟ لان هي ركعه زياده ولو هم زودوها يبقى صلاتهم تبطل لان هم متيقنين ان هي زياده وما ينفعش يزودوا ركعه عن ركعات الصلاه. حاجه من الاثنين بقى اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، يا يتنيهم قاعدين لغايه لما الامام يخلص ركعته اللي هو فيها دي ويتشهدوا معاه ويسلموا معاه، يا اما ينهوا في ساعتها المفارقه مفارقه الامام ويتشهدوا ويسلموا ويكملوا صلاته. لو الامام نقص عن الصلاه ديت سهله، انا لو هو نقص عن الصلاه وقلت له سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه الموقف ده، صلى رباعيه تقريبا الظهر او العصر، صلى ركعتين، فواحد من الصحابه قال له اقصرت الصلاه ام نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قصرت ولا نسيت، لدي ولدي ذلي ذو اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت للصحابه قال لهم احقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم جاب ركعتين والصحابه جابوهم معاه. ده في حاله النبي صلى الله عليه وسلم بس. ليه؟ لان حاله النبي صلى الله عليه وسلم حاله تشريعيه، بمعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله ده الشرع. يعني ممكن يكون فعلا ان ربنا قصر الصلاه في ساعتها، هو ربنا نزل وحي ان الصلاه قصر، عشان كده الصحابه سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انا متيقن ان في ركعه فضله او ركعتين او ايا كان العدد، لا ده انا بعد ما الامام يسلم انا اقوم اجيبهم وما استناش ان انا اتناقش مع الامام، اتناقش معاه بعد ما اخلص اقول له ده انت سبت ركعه او سبت شيء من الاشياء الفلانيه. كده لسه مع الموضوع، لسه معنا سهو الإمام ده، لسه هيجي في آخر المرة الجاية أو ربما المرة اللي بعدها. أرجو إن شاء الله المرة اللي فاتت المرة الجاية تكون نهاية الفصل ده. الموضوع طويل زيادة عن اللزوم، بس هو لازم منه لأن المشاكل دي كلها بتحصل معنا. قولوا قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.